جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل المرأة بعد الملاعنة لها العدة؟ ما في شك أنها ما تتزوج حتى تنتهي العدة، لكن العدة تنتهي بوضع الحمل إن حملت فتنتهي عدتها من الزوج بوضع الحمل، وإن كانت لم تحمل فإذا حاضت 3 حيض وطهرت انتهت عدتها، عدة لا بد منها. قل: إذا تابت الزوجة بعد ملاعنة هل ترجع إلى القاضي وتعترف أم ماذا تفعل؟ أما إذا رجعت إليه ما أدري، لأنها الرسول لما علم عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه حد، لأنه لما أخبر بأنه ثبت أنه للذي اتهمت به قال: لولا حكم الله ولولا كتاب الله يعني الأحكام الحكم الذي مضى لكان لي ولها شأن، مع أن الآن ثبت. فالظاهر والله أعلم وأنا ما أدري، لكن أنه لو رجعت ما فعل الحاكم معها شيء ما دام أنها أنكرت في الأول. مثل هذه المرأة ما يحتاج إقرار، ثبت لكن ما قام عليها الحد، تركها لله، الله عز وجل يفعل فيها ما يشاء. لكن لو اعترفت قبل أن تفارق الحكم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فهل الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم من تائب، يعني يرجع عن ما قال، يعني أعطاهم فرصة أيضا ما دام في مجلس الحكم. نعم. يقول: هل إذا تاب أحدهما يسقط الحد في الآخرة؟ أي نعم، لو أنه أقيم عليه الحد، لو اعترف أقيم عليه الحد فإن الله لا يجمع للعبد بين حدين، بين حد الدين والآخر. إذا قال إن عذاب الدنيا أهم من عذاب الآخر وعظهم، لو اعترفت هي رجمت انتهى طهرت. لذلك المرأة التي جاءت واعترفت عند الرسول عليه الصلاة والسلام والرجل ماعز كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، يعني أن توبتهم نفعتهم. قال في ماعز أنه لا يسبح بأنهار الجنة، وقال بالمرأة: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم أو لوسعتهم. الحد في الدنيا يرفع حد الآخر. يقول: إذا حصل العكس أن الزوجة هي التي قذفت زوجها بالزنا هل يحصل؟ لا ما في تلاعن، لكن عادي إما أن تثبت وإما أن يقام عليها الحد، وهي جلد 80 جلدة، لأن المرأة أصلا ما تقبل شهادتها في الحدود لا على زوجها ولا على غيره، ما تقبل شهادتها في الحدود ولا في القصاص ولا في النكاح ولا في الطلاق، ولا المرأة محدودة في عمر الشهادات. يقول السائل: امرأة لديها ابن مريض فذهبت به إلى امرأة تعالج بالأعشاب، وبعد نصف ساعة من وضع الأعشاب على صدره توفي هذا الطفل، هل على أمه إثم في ذلك؟ الله أعلم، ما أدري والله، يرجعون إلى الحكام إلى القاضي ويشرحون له الوضع، والقاضي إن شاء الله يلهمه الله ويوفقه إن شاء الله للصواب ويحكم بينهم، ما أدري أنا، الله أعلم. يقول السائل: قول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، ما معنى هذا الحديث؟ هل هي حكاية عن الزنا أم أنها لا لو كان عن الزنا كان أوقفه وقال إما أن تثبت عليها وإما أن تجل 80 جلدة، لكن لا، يقول أنها يعني أنها قد تتساهل في أن تمر من عند الرجال وقد يحصل منها نظرها أو إليها نظرها أو لمس أو شيء، يعني مما يدل على أنها يعني مثل ما يقول امرأة واسعة، يعني أنها متساهلة في بعض الأمور، ما تتستر كما تماما ولا تحترز كما ينبغي. ما اتهمها بالزنا، لو اتهمها بالزنا كان حكم آخر. يقول السائل: هل يقام على الزوج حد القذف إذا طلب من اتهمه الزوج بوطئ زوجته؟ كيف؟ إذا الزوج اتهم زوجته بأن وطئها زوج رجل آخر، يقول الرجل الآخر هذا هل له أن يطلب الحد على الزوج إذا اتهمه بالقذف بالزنا؟ أما إذا أجري اللعام بينهم فما أظن أنه يسمع لذلك دعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدعي ذلك، وذلك الرجل أيضا لم يأتي ويطالب، والله أعلم. قد يكون أنه لو جاء وطالب بالحد بالنسبة له وأنه بريء فالله أعلم. أما هو قال عليه الصلاة والسلام: حد في ظهرك، يعني بالنسبة للمرأة إذا لم يثبت عليها، قال: إني لأرجو أن يبرئ الله ظهري، وحلف أنه صادق قبل إقامة الملاعنة أو التلاعن. يقول السائل: هل صحيح أن أصل البحر من جهنم، وهل رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل إيش؟ البحر؟ نعم. الله أعلم، البحر خلقه الله كما خلق غيره، ولا سمعنا أن البحر أصله من جهنم، فالله أعلم. يخلق الله ما يشاء بما يشاء وكيف يشاء. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.